قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذه الآيات التي ذكرها المصنف هي تبع لما سبق ذكره من النصوص في تفصيل الأسماء والصفات، وكأنك ترى أن المصنف عني لتقرير صفات الأفعال، وذلك من جهة أن متكلمة الصفاتية تعولوا هذا النوع من الصفات ولم يثبتوه، ولهذا صارت عناية المصنف رحمه الله بذكر هذا النوع من الصفات أظهر، وذلك لأن الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين تحقق عندهم الإنكار لقول الغلاة من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة الغلاة، وإنما الذي التبس شأنه على كثير من المنتسبين للسنة والجماعة سواء كانوا من الفقهاء أو من الصوفية أو من المتكلمين ما يتعلق بباب الصفات الفعلية، لما قرر بعض كبار متكلمة أهل الإثبات تأويل هذا الباب، فلما قرر كبار متكلمة أهل الإثبات كعبد الله بن سعيد بن كلاب والأشعري وأبي منصور الماتريدي وأمثالهم تأويل هذا النوع من الصفات وعدم التحقيق في إثباته التبس شأنه على كثير من أهل العلم، ولهذا صارت عناية المصنف بذكر آيات الأفعال أظهر، وقد بين في مقام آخر أن هذا النوع من الصفات مذكور في القرآن في أكثر من 100 موضع، وهو النوع الذي تأوله الأشعرية وأمثالهم. فقوله هنا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا فيه إثبات لسخطه سبحانه وتعالى، وهو صفة قائمة لذاته على ما تقتضيه مشيئته وحكمته وإرادته، ومثله قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هنا هو الغضب أي أغضبونا، أي لما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم انتقم منهم، وكذلك قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم في ذكر شأن المنافقين، فإن هذا فيه إثبات لكرهه سبحانه وتعالى. وتكلم بعض المتأخرين في مثل هذه الصفات، وأعني بهذا النوع المتكلم هم طائفة من أهل السنة، فقالوا إن الكره والسخط والمقت وأمثال هذه الصفات هل هي تعود إلى صفة واحدة من الأصول من أصول الصفات؟ فيقال إن هذا يرجع إلى صفة الغضب أو أمثال ذلك، هذا التفصيل فيما أرى أنه ليس هناك له حاجة، والصواب أن تذكر هذه الصفات على وجهها، وأما أن يقال أن سخطه سبحانه وتعالى هو غضبه أو ليس هو إياه فهذا لا شك أن فيه افتياسا على النصوص من جهة التوحيد بين الصفتين، صحيح أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة السخط مثلا وصفة الغضب توجبه اللغة، ولكن لا شك أن مدلول اللغة في السخط ليس هو مدلول اللغة في الغضب، فالمقصود أن بعض المتأخرين من أهل السنة قالوا إن السخط والنقد والأسف وأمثال ذلك تعود إلى صفة واحدة وهي الغضب أو ما يقاربها، فجعلوا لجملة من هذه الأفعال أصولا من الصفات، وهذه الطريقة ليست فاضلة، وكأن فيها أثرا من طريقة متكلمة الصفاتية الذين أرجعوا جملة من الصفات إلى صفة الإرادة، ف فيجب أن تبقى هذه النصوص على ظاهرها. فإذا ذكر الله سخطه قيل هذا سخط اتصف الرب سبحانه وتعالى به في هذا المقام، وليس فيه مادة من النقص المنافية للكمال حتى يعاد إلى صفة جامعة له. وكذلك قوله تعالى كبر مقتا عند الله، والمقت هو أشد البغض، أو هو درجة من البغض ولكنه من أشده. وكأن السخط والمقت وإن صح أنها تعود إلى عام كقولك إن المقت هو من البغض، فإن ذلك يكون على معنى يختص به، أي أنه يكون درجة، كما أن المحبة في ذكر أهل اللغة وغيرهم هي درجات، فيكون بعضها أخص من بعض. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، هذا الإتيان مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، والآيات التي ذكر فيها إتيان الرب ومجيئه هي من أكثر الآيات التي أبطلها أهل التأويل وتأولها عامة المتكلمين من المنتسبين للسنة وغيرهم، ودخل تأويل هذه الصفة وصفة المجيء على كثير من فضلاء أهل العلم، وقالوا إن الإتيان هنا ليس إتيانا على الحقيقة وإنما هو من باب المجاز، ثم ذكروا جملة من المعاني المجازية. وهنا ينبه إلى أن صفة الإتيان والمجيء وقع فيها من التأويل أكثر مما وقع في غيرها. فإن قيل أليس القاعدة عند المخالف تكون واحدة؟ قيل المخالف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مخالفا نظارا منتظما على مذهب واحد كنظار المتكلمين سواء كان من المعتزلة أو غيرها، فإذا كان المخالف من أهل النظر وعلم الكلام الذين انتظموا على وجه واحد فترى أن قاعدته تضطرب، ولكن بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة تجد أنهم يثبتون كثيرا من صفات الأفعال، إذا ذكروا رحمة الله ومحبته وغضبه ونحو ذلك ذكروها على الإثبات، فإذا ما أتوا لذكر صفة الإتيان تأولوها، وكأنهم رأوا في هذه الصفة من عدم المناسبة لإثباتها أظهر مما وقع لهم في غيرها من الصفات. فهذا الإتيان كما ترى أنه في القرآن مضاف إلى الرب سبحانه، إنه يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومحل هذا الإتيان هو يوم القيامة، فهنا إتيان مضاف إلى الرب وإتيان مضاف إلى الملائكة. الذين تعولوا هذا النوع من الصفات جعلوا الكلام فيه حذفا وقالوا إن هذا من باب حذف المضاف، وتقدم الإشارة إلى أن هذا ممتنع من جهة اللغة ومن جهة العقل، وذلك أن المحذوف في لغة العرب وغير العرب يلزم أن يكون معلوما، أما إذا كان المحذوف مجهولا بل كان المحذوف يمتنع العلم به فإن هذا الحذف لا يجوز في خطاب الأخبار الإيمانية، بل هذا لا يقع إلا من مكذب أو من قاصد للتكليف، فإنك ترى أن هذا خبر قصد الله سبحانه وتعالى من المكلفين أن يؤمنوا به، فإذا كان فيه محذوف أي في هذا الخبر إذا كان فيه محذوف يمتنع العلم به فإن التصديق به يكون إيش ممكنا أو ممتنعا؟ ممتنعا، لأن ظاهره ليس مرادا، بل يكون قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله هنا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وإنما قلنا إن المحذوف هنا ممتنع العلم لأنه يمكن أن تقدر جملة من الأشياء، فمنهم من قال إن المقصود هنا إتيان الملائكة، وهذا ينقضه آخر الآية، فإن الله يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ففرق بين إتيانه وبين إتيان الملائكة. ومنهم من قال إنما يأتي أمره أو قضاءه أو ما إلى ذلك. فترى أن المحذوف متعدد، ولما كان المحذوف متعدد الإمكان علم أن تعيين واحد يكون ممتنعا من جهة العقل ومن جهة اللغة نفسها. فلما امتنع العلم بالمحذوف دل على أن الخطاب على ظاهره، فإنك هنا أمام أحد حقيقتين، إما أن يكون الخطاب على ظاهره وإما أن يكون الخطاب فيه وإما أن يكون الخطاب فيه حذف. فإذا كان الخطاب فيه حذف فهذا وإن كان أصله من جهة اللغة مسلما، إلا أنه لا يمكن في هذا السياق لأن العلم بالمحذوف علم ممتنع، والذي تحذفه العرب في كلامها وغيرها من الأمم فإن كل لغات بني آدم فيها حذف، إنما يحذفون الذي يعلم إما علما واجبا وإما علما ممكنا. أما ما كان العلم به ممتنعا فإن هذا لا يحذف، وإلا لصح أن يفرض على كلام الناس إيش؟ لصح أن يفرض في كلام الناس أن فيه حذفا، أليس كذلك؟ فإذا كان المحذوف لا يدل عليه السياق لحال من الأحوال ولا يمكن العلم به، امتنع أن يقدر شيء محذوف. وهنا ترى أن الآية يجب أن تكون على ظاهرها، لأنه لو لم يقل بالظاهر فلازم ذكر لمحذوف يمتنع العلم به، فتكون الآية لم نعلم منها حقا وإنما علمنا منها تلبيسا ينافي كمال الرب سبحانه، وهذا مما ينزه القرآن عن ذكره. بقي أن الإتيان المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى هو إتيان يليق به، وهذا كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأما إذا ذكر هذا الإتيان فربما يذكر معه ما يذكر في النزول من السؤالات، كقول من قال إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. فيقال أولا إن مثل هذه السؤالات هي سؤالات مبتدعة ولا يجوز ابتداؤها، ولكن من ابتدعها من أهل البدع أمكن لعلماء السنة المحققين أن يجيبوا عليها بما تقتضيه أصول السنة والجماعة. وهذه قاعدة في تقريب أو في ذكر المعتقد والأصول، أن ثمة فرقا بين ما يذكر في أصول الدين والمعتقد تقريرا، وبين ما يذكر في أصول الدين والمعتقد إيش؟ ردا. فإن باب التقريب أضيق من باب الرد، وكثير من الناس يخلط بين البابين فلا يفرق بين ما يذكر تقريرا وما يذكر ردا. ولهذا هذا السؤال نقول إنه سؤال عن جواب، فإذا وقع السؤال وقع الجواب، وإذا لم يقع السؤال فابتداء لا يقرر هذا السؤال وجوابه أو يقرر جوابه دون ذكر للسؤال. ومن الحقائق التي تلاحظ في باب التقرير والرد أن طائفة من علماء السنة والجماعة رحمهم الله، وهذا له أسباب قد تكون مقتضية لشيء منه، لكن مع هذا يحتاج إلى أن يتأمل في دراسة المعتقد، إذا ذكروا مذاهب المخالفين لهم. هذا الذكر لمذاهب المخالفين قد يكون ذكرا للمذهب المطالب، وقد يكون ذكرا للمذهب المتضمن، وقد يكون ذكرا للمذهب اللازم. هذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يتفطن لها في كلام أهل السنة أنفسهم، أو بعبارة أدق في كلام كثير من أهل السنة، أنهم إذا ذكروا مذاهب مخالفين فإنهم يصفون المذهب بأوصاف وبألفاظ، فمن يقرأ في كلامهم يقول إن هذه الطائفة تعتقد هذا المعتقد، أي الطائفة المخالفة لهم. والتحقيق أن الطائفة لا يلزم أن تعتقد هذا المعتقد. أضرب لذلك مثلا، إذا قرأت في كلام بعض علماء السنة والجماعة في ذكر مذهب جمهور المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، تجد أنهم يقولون فعند هؤلاء المرجئة أن الإيمان هو تصديق القلب، وعند هؤلاء أن أعمال القلوب كالمحبة والتعظيم والرضا وأمثال ذلك لا تدخل في اسم الإيمان، وعند هؤلاء أن إيمان جبريل وإيمان سائر الفساق سواء. هذه كم جملة من حيث التفصيل؟ ثلاث جمل. الجملة الأولى قالوا فعند هؤلاء المرجئة أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال الظاهرة لا تدخل باسم الإيمان، هذه جملة. الجملة الثانية قالوا وعلى قول هؤلاء فإن أعمال القلوب كالمحبة والرضا لا تدخل باسم الإيمان، هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة في التقرير قالوا وعلى قول هؤلاء يكون إيمان جبريل وإيمان الفساق سواء. الحقيقة أن المذهب هو الجملة الأولى، المذهب الذي قاله أصحابه هو الجملة الأولى فقط، أما الجملة الثانية فهي محتملة في المذهب، وأما الجملة الثالثة فهي ليست من المذهب. فإن قيل إننا نرى في كلام طائفة من علماء السنة هذا الاستماع، قيل هذا صحيح، وهناك قاعدة أن المصطلحات المتأخرة لا يجوز أن يحكم بها على الطرق التي استعملها قوم من متقدم العلماء، فالدلالات الثلاث التي انتظمت عند أهل الحد والمنطق والاصطلاح وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التلازم، المتقدمون وكثير من علماء السنة درجوا على جمع الدلالات على المذاهب، وهذا يقصدون به التقرير لبطلان هذه المذاهب. ولا شك أنك إذا أردت إبطال مذهب المرجئة صح لك أن تعارض مذهبهم بأنه يقتضي أن يكون إيمان جبريل كإيمان الفستان، هذا لازم للمذهب، لأنه لما قالوا إن الإيمان هو التصديق لازم أن يقال إن جبريل مصدق وإن الفاسق مصدق، وعندكم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيلزم أن يكون إيمان جبريل كإيمان الفساق، وهذا يعلم بطلانه. فالنتيجة إيش؟ أن المذهب يعلم بطلانه لأنه لزم عنه قول طاغ. لكن هناك قاعدة حتى علماء السنة يسلمون بها، أن لازم المذاهب لا تعد مذاهبا، أو تقول بعبارة أصح لازم الأقوال ليست أقوالا تضاف إلى الناس. فإذا ما الحقيقة التي يقولها المرجئة؟ الحقيقة هي أن الإيمان هو التصديق، أما أنهم يقولون إيمان جبريل كإيمان الفساق فهذا لم يقوله أحد من أئمة المرجئة ولا حتى الغالية منهم كالجهم بن صفوان، وهو أغلى من ذكر قولا في الإرجاء، فلا أحد من المسلمين والمنتسبين للقبلة يقول بأن إيمان جبريل كإيمان الفساق، وأن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان أكل الربا وجمهور الفساق إلى آخره. بل ترى أحيانا بعض علماء السنة من باب الإلزام، وكما قلت أن باب الإلزام لا بأس به بقصد إبطال البدع والمخالفات في السنة، لكن إذا ذكر الإلزام على أنه مذاهب فلا. ترى أن بعض علماء السنة يقولون فعلى قول هؤلاء الذين قالوا الإيمان هو المعرفة يلزم أن يكون إيمان جبريل كإيمان إبليس، لأن إبليس أقر بإيش؟ بعصر المعرفة، وقال رب أنذرني، فأقر بربوبية الله وقال فبعزتك إلى آخره. هذا القول لم يقله أحد من المسلمين ولا ممن انتسب للإسلام والملة في شيء، إنما هي لوازم التزمها أو ألزم بها أصحاب السنة أهل البدع، فيعرف بها بطلان المذاهب بحسب. وأما الجملة الثانية وهي التي قلنا أنها متضمنة في المذهب فهذه لا يلزم بها، فقد يخالفها أصحابها عند التحقيق. ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما ذكر مذهب الجهم ابن صفوان أن الإيمان هو المعرفة في كتابه مقالات الإسلاميين، وهو يذكر أصناف المرجع، ذكر أن من تفسير الإيمان الذي هو المعرفة عند الجهم ابن صفوان، ذكر أن من تفسير الإيمان عنده، أو بعبارة أصح من تفسير المعرفة عنده إيش؟ أو أن المعرفة عنده تتضمن المحبة والتعظيم والإذعان والقبول، فكأن الإشكال جاء من لفظ إيش؟ المعرفة، فكأنه فهم منها العلم المحض الذي لا يكون معه انقياد أو قبول أو رضا أو إذعان أو محبة. ولكن أبا الحسن لما فسر قول الجهم قال إنه يريد بالمعرفة العلم مع مع ايش؟ مع المحبة والقبول. فإذا كان هذا تفسيره لقول الجهم، والجهم هو شر من قال في الإيمان من المرجعة، فمن باب أولى أن يكون هذا مراد للأشعري في قوله. ولهذا من حكى عن أبي الحسن الأشعري أنه لا يجعل أعمال القلوب داخلة في اسم الإيمان، وإنما هو تصديق محض عنده لمنزلة المعرفة المحضة، فهذا كأنه ليس بمحقق في مذهبه. فإذا يفرق بين ما كان من أقوال المخالفين مذهبا مطابقا، وبين ما كان متضمنا في المذهب لا نجزم بإثباته ولا نجزم بنفسه، وبين ما كان لازما فهذا نجزم بنفسه ولكننا نستعمله لإبطال المذهب. ومع هذا كله فلا شك أن ذكر السلف وأهل السنة لأقوال أهل البدع أشرف وأفضل وأعدل من ذكر أهل البدع لأقوال أهل السنة والجماعة. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله نعم، هذه الآية على ظاهرها وهي في الآية الثالثة، وفيها تفريق بين إتيانه سبحانه وتعالى وبين إتيان الملائكة وبين إتيان آياته. نعم. وقوله كلا إذا دكت الأرض. وهذه الآية أصح في الجواب عن إرادة أورده بعض الأشعرية، فإنهم قالوا لما قيل لهم إن العلم بالمحذوف في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، لما قيل لهم إن العلم بالمحذوف علم إيش؟ ممتنع. قالوا وليكن، قالوا وليكن ممتنع. طيب فمن لما؟ قالوا لأن المحذوف لما علم لما امتنع العلم به كان أجل قدرا، فإنما المقصود أن الله لما حذفه وجعل ظاهر السياق مضافا إليه دل على أن المحذوف شيء عظيم، لكنه ما هو الله أعلم به، فجعلوا كأن من المقصود أن نعلم أنه محذوف ولكننا لا نعلم تعيينه. هذا يقال إن ما فيه من التكلف يرده أو ترده الآية الثانية، وهي قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي إيش ربك أو يأتي بعض آيات ربك، مع أن بعض آيات ربك هذه كلمة إيش مجملة، فدل على أن هذا المحذوف يمتنع أن يكون داخلا فيها في ذكر إضافة الرب. نعم. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذا مجيء الله سبحانه وتعالى، والمجيء والإتيان ذكر في القرآن باعتبار المحل على محل واحد وهو يوم القيامة، ولكن هل يقال إن المجيء هو الإتيان والإتيان هو المجيء؟ وإنما هذا من باب الترادف. الصواب كما أسلم أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالمجيء ويتصف بالإتيان، ولا يجوز أن يقال إن هذا مرادف لهذا، لأن تمام المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى هي من ماذا؟ هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم.